طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك شبهة دائما يرددها الملاحد العاطفيون، وقد رد عليه الكثير من الأخوة بردود كثيرة ومتنوعة، وهي شبهة نار جهنم. لماذا هي أبدية وبهذا الشكل المخيف المرعب؟ ويكون الكلام عن عدل الله تبارك وتعالى وعن رحمته سبحانه وتعالى في داخل هذا السياق. كثير من الأخوة الذين يردون على هذه الشبهة لا ينتبهون على أنها شبهة مبنية على مجموعة من المقدمات الفاسدة التي يفترض طارح الشبهة أنها مقدمات صحيحة وينطلق منها لشبهته. فمثلا أول مقدمة، يفترضون عدم وجود الخالق أصلا، أو أن وجود الخالق متوقف على إثبات صحة هذا الشيء، وهذه مقدمة فاسدة. وثبوت الخالق بالبراهين القطعية كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا. فإذا ثبت وجوده فله علم وحكمة لا متناهيين، فقد نجهل حكمة الشيء فنقول ربما سنكتشف الحكمة في الآخرة، أو ربما سنكتشفها لاحقا، أو أن حكمتنا قاصرة عن حكمته. وهذه العبارة منطقية جدا إذا ما قرناها بالعبارة التي دائما يرددها هؤلاء القوم: العلم سيكتشف. والعلم سيكتشف، هذا إيمان، مجرد إيمان وغير منطقي. ما عندك دليل قطعي على أن العلم سيكتشف، ولكن الخالق الذي بكل شيء عليم، منطقي جدا أن يكون علم مخلوقه قاصر عن علمه سبحانه وتعالى، وحكمة مخلوقه قاصرة عن حكمته. هذه أول مغالطة. المغالطة الثانية، افتراض أن الإنسان كائن مستقل عن الله تبارك وتعالى، وبالتالي هو يحاسب الله تعالى كما يحاسب إنسانا آخر. وإلا فالإنسان أصلا الله عز وجل خلقه، والله يتحكم بمصيره، وبناء عليه الله عز وجل مستحق للعبادة مطلقا بهاتين الحقيقتين. وهناك أمور أخرى، ولكن بهاتين الحقيقتين فقط هو مستحق سبحانه وتعالى للعبادة، ولا يسأل عما يفعل في مخلوقاته، لأنه هو خلقها وهو يملكها، والمخلوقات ليست ندا وهم يسألون. المغالطة الثالثة والمغالطة الثالثة والرابعة، أو النقطتان الثالثة والرابعة، مهمتان جدا في نقض هذا الكلام. الثالثة، افتراضهم أن الإنسان حين يدخل جهنم فإنه سيدخلها رغما عن أنفه، وأنه لم يكن له في لحظة من اللحظات خيار. والواقع أن هذا ما تأباه النصوص ويأباه العقل، فهو الذي يدخل النار هذا دخلها بإرادته تماما، وكان عنده بدل الفرصة ألف أن لا يدخلها، بل مليون فرصة، مع كل نفس فرصة لا يدخلها. فهم يتحدثون وكأن الله عز وجل خلق النار ثم أخذهم وضعهم فيها رأسا. طيب، ثم أيضا هم، هذه النقطة الرابعة التي ينطلقون منها، اللي هو النظر بالعين العوراء. هم لا ينظرون إلى النعيم، وأننا نتنعم نعيما أبديا، نتنعم نعيما أبديا بعمل قليل نعمله، بعمل قليل نعمله. ومن ها هنا هذه النار صارت مرعبة إلى أقصى درجاتها، هذا الإرعاب إلى أقصى درجاته يصب في مصلحة الهروب إلى النعيم الأبدي، لأن كثير من الناس تحركه الرهبة أكثر ما تحركه الرغبة. وهذا أيضا المغالطة الخامسة، التي هم يفترضون أن الوعيد والتخويف لا يثمر شيئا، وهذا ما يخالف كل ما نراه في حياتنا في الأنظمة القضائية والتربوية وإلى آخره. ثم بعد ذلك تكون هناك عدة أجوبة، مثل أن هؤلاء كفروا بنعيم الله لا بكمال الله لا متناهي أن فاستحقوا عقوبة لا متناهية. أن نجد عقوبة أن نجد شيئا مثل القتل يسجن عليه الناس مدى الحياة، ولا نرى هذا ظلما لقبح الجريمة والشرك أعظم.